زين انطلقنا شوية شوية قطعنا. صعدت المنبر قعدت قعدة خشوع قعدة احترام، تفتح صدرك خاطر تاخذ نفس لانه الرئتين لازم تكون مرتاحة، وتصعد المنبر لتكون جائع قول قلبك يفرك ينقطع نفسك، ولا تكون شبعان متخن بحيث تضغط المعدة على الرئتين. وش عندك قحة وش عندك تنحنح خلص من جوة قبل ما تصعد. كثير من الخطباء أول ما صعد زين هذني يعني أولا مو جميلات يعني جمالية ما بيها، وبعدين تدل دلالة أكيدة على ضعف معين. اشرب قلاص ماء، اشرب قنداغ ماء حار، يجب أن تكون الحنجرة حامية حارة قبل القراءة، وأثناء القراءة إياك من أن تشرب ماء البارد. ماء البارد بالضبط يفعل فعل الحديدة الحارة على النار من تحطها بالماء، شايف شلون تسوي على طبقة كربونية، هكذا تفعل بحنجرتك. هذني كنت التفت لهن، حامض قبل القراءة ما تأكل ما تشرب، لبن حامض ما تشرب، هذني مشروبات غازية البيبسي والسفن أب هذني قبل القراءة ممنوعة منعا باتا. السيجارة وإن لائمت بعض الحناجر لا تلائم كل الحناجر. الخل إياك مرة أحد الرواديد المشهورين في النجف الأشرف رحمة الله على روحه راد يورط أحد المبتدئين، قال له ملا أنت شلون هالشكل صوتك يلعلع من تطلع المنظر. قال له وأنا يوميا مر على السيد الحبوبي منا أنا أخذ لي طاسة خل وأشربها وأطلع على المنظر. قال له صدق ملا؟ قال له صدق، هذا مر على السيد الحبوبي رحمة الله عليه أخذ لي طاسة طرشي من هذا اللي يعجبك، صعد لي فوق ظل يتنحنح على ما عجز. قال له انزل عم انزل. هذني الأمور يكون نلتفت لها، حار بارد ممنوع، أهم شيء القنداغ. القنداغ يعني مي وخاشوقة صغيرة، سكر أو نبات، وإذا قدرت تحصل دهن اللوز زيت اللوز الحلو مقدار نقط نقطتين بهذا المي الحار والنبات، هذا مر هم للحنجرة. دهن اللوز، دهن اللوز أحسن من زيت الزيتون، زيت الزيتون يسبب حرقة، هذا لا، دهن اللوز يمنع عنك السعالة والبلغم ويرطب الحنجرة بشكل جيد جدا وهو بارد الطبع. أخذتهن طلعت على المنبر شرحت صدرك للناس وقلت بالدروس الماضية، طبعا اعذروني أنتوا اللي حضرتوا الدروس الماضية للإعادة لبعض القضايا، وفي الإعادة إن شاء الله طبعا أذكر نفسي وأذكر إخواني اللي اليوم أول شوفتنا لهم. بعد ما أن ألقي نظرة على كل الحضور الكريم خاطر أشوف مشتريتي من هي طبقة اجتماعية، علماء أو جهلاء، مثقفين كسبة، رجال نساء، أكو أطفال ماكو أطفال، لاحظ أكو أعداء ماكو أعداء، خاطر يكون الكلام حسب مقتضى الحال. يعني إياك أن تنقل بضاعة إلى غير سوقها. زين، وإحنا نتشرف بوجود شباب من أهل هجر، نقول إياك أن تنقل تمرك إلى هجر، لأنه هجر هي بلاد التمر، فبالك وياك تنقل تمرك إلى بلاد هجر. زين، أخذت نفس طلعت بالناس، بدأت بكل وثوق بكل ثقة عالية بالنفس كلمات مختصرة جمل مختصرة خاطر تسيطر على وضعك النفسي والصوتي.